لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على تعريف العلم شرع في الكلام على إطلاقات العلم، والمراد بها الأشياء التي يطلق عليها العلم. والعلم عند المصنف رحمه الله له أربعة إطلاقات. الإطلاق الأول ما تقدم ذكره، وهو أن العلم صفة يميز بها المتصف تمييزا جازما مطابقا، وهذا قد تقدم الكلام عليه وإيضاحه. الإطلاق الثاني مجرد الإدراك، أي مطلق الإدراك، وهذا يدخل فيه الإدراك الجازم المطابق الذي تقدم ذكره، ويدخل فيه الإدراك مع وجود احتمال راجح وهو الذي يسمى الوهم، ويدخل فيه الإدراك مع احتمال مرجوح وهو الذي يسمى الظن، ويدخل فيه الإدراك مع احتمال مساو وهو الذي يسمى الشك. فيطلق العلم على مجرد الإدراك، وإذا أطلق على مجرد الإدراك دخلت فيه هذه الإدراكات الأربعة، وهي العلم والظن والوهم والشك. أما الجهل البسيط فلا يدخل، لأن الجهل البسيط ليس فيه إدراك أصلا، لأن غايته عدم العلم بشيء. وأما الجهل المركب فيدخل فيه، لأنه إدراك جازم وإن كان غير مطابق. فقوله ويراد به مجرد الإدراك يعني مطلق الإدراك جازما، وهذا يدخل فيه الإدراك الجازم المطابق وهو العلم، والإدراك الجازم غير المطابق وهو الجهل المركب، أو مع احتمال راجح وهذا هو الوهم، أو مع احتمال مرجوح وهذا هو الظن، أو مع احتمال مساو وهذا هو الشك. الإطلاق الثالث التصديق، وقد تقدم معنا المراد بالتصديق، وعرفنا أنه ما هو الإدراك مع حكم على الشيء، سواء أكان هذا الإدراك قطعيا أم كان ظنيا. ومثال القطعي قوله سبحانه وتعالى فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فالتصديق هنا تصديق على وجه القطع واليقين. ومثال الظن، مثال التصديق الظني قوله سبحانه وتعالى فإن علمتموهن مؤمنات. فالعلم هنا المراد به التصديق على وجه الظن الغالب. فإذن هذا هو الإطلاق الثالث من إطلاقات العلم، وهو التصديق. أما التصور فهل يطلق العلم عليه أو لا؟ والجواب أنه لا يطلق عليه كما سيأتي بيانه إن شاء الله، وإنما يطلق العلم على ماذا؟ على التصديق. ولماذا يطلق العلم على التصديق؟ لأن التصديق فيه إدراك مع الحكم على الشيء. الإطلاق الرابع المعرفة، فيطلق العلم ويراد به المعرفة. وقد تقدم معنا في الدرس السابق في تعريف الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية، أن المعرفة تشمل العلم والظن، والعلم يطلق على المعرفة. وقد يراد بالمعرفة العلم، فتطلق المعرفة ويراد بها العلم، ولهذا قال المصنف ويراد بها، يعني يراد العلم بالمعرفة، فتطلق المعرفة ويراد بها العلم. وهذا قد ورد في القرآن في قوله سبحانه وتعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فالمعرفة هنا المراد بها العلم. وقد يطلق أيضا الظن ويراد به العلم، وهذا ورد في آيات كثيرة كما في قوله سبحانه وتعالى: وظنوا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، يعني علموا إني ظننت أني ملاق حسابها، يعني علمت الذين يظنون أنهم ملاق ربهم، يعني يعلمون. ولهذا قال المصنف وبظن، أي أن الظن يطلق ويراد به العلم. فقول المصنف ويراد بها وبظن معناه أن المعرفة يراد بها العلم، وأن الظن يطلق أيضا ويراد به العلم. فهذه هي إطلاقات العلم الأربعة. الإطلاق الأول ما هو؟ أنه صفة يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا. الإطلاق الثاني أنه مجرد الإدراك. الإطلاق الثالث التصديق، والإطلاق الرابع المعرفة. ثم انتقل للكلام على الأمر الثالث، وهو العلاقة بين العلم والمعرفة. والعلاقة بين العلم والمعرفة لها وجهان. الوجه الأول أن المعرفة أخص من العلم من وجه، وأعم منه من وجه آخر، فتكون العلاقة بينهما العموم والخصوص الوجهي. العلاقة بينهما العموم والخصوص الوجهي. فالمعرفة أخص من العلم من وجه، وأعم منه من وجه آخر. وإيضاح ذلك أن المعرفة أخص من العلم من جهة أنها لا بد أن يسبقها جهل، ولهذا قال المصنف إنها علم مستحدث، يعني سبقه جهل. أو تكون بعد ظهور لبس واشتباه، والعلم أعم، فقد يكون علما سبقه جهل كعلم المخلوق، وقد يكون علما لم يسبقه جهل وهو علم الله سبحانه وتعالى. فالمعرفة أخص من هذه الجهة، والعلم ماذا؟ أعم. وكذلك المعرفة تكون بعد حصول لبس واشتباه، والعلم قد يكون بعد حصول لبس واشتباه وقد لا يكون بعد حصول لبس واشتباه، فلهذا يكون العلم أعم من هذه الجهة والمعرفة أخص من هذه الجهة. فهذه الجهة المعرفة أخص فيها من العلم. وقد تكون المعرفة أعم من العلم من جهة أخرى، سبقت الإشارة لها في الدرس السابق، وهي أن المعرفة قد تكون على وجه اليقين وقد تكون على وجه الظن، فهي تشمل العلم وتشمل الظن. ولهذا تقدم في تعريف الفقه أنه معرفة، لأن المعرفة تشمل العلم والظن، أما العلم فيختص باليقين، فهي أخص من هذه، فهي أعم من هذه الجهة، أي أن المعرفة أعم من هذه الجهة. فإذن هذا هو الوجه الأول في العلاقة بينهما، عرفنا فيه أن المعرفة أخص من العلم من وجه وأعم منه من وجه آخر، فهي أخص منه من جهة أنها يسبقها جهل، نعم، أو تكون بعد لبس واشتباه. والعلم قد يسبقه جهل وقد لا يسبقه، وقد يحصل بعد لبس واشتباه وقد لا يحصل، فهو أعم من هذه الجهة. والوجه الذي تكون المعرفة أخص، التي تكون المعرفة أعم من العلم، ما هو؟ أن المعرفة تشمل، نعم، اليقين والظن، وأما العلم فيختص باليقين. هذا الوجه الأول. ولهذا قال المصنف مبينا هذا الوجه، قال: وهي أي المعرفة من حيث إنها علم مستحدث، يعني علم ماذا؟ سبقه جهل. العلم المستحدث هو العلم الذي سبقه جهل، أو انكشاف بعد لبس، يعني أو ظهور شيء بعد اشتباه، أخص منه، يعني أخص من العلم. ومن حيث إنها يقين وظن أعم، يعني أعم من العلم. فإذن هذا الوجه الأول في العلاقة بينهم. الوجه الثاني ذكره في قوله: وتطلق على مجرد التصور فتقابله، يعني أن المعرفة تطلق على مجرد التصور فتكون مقابلة للعلم، لأن العلم كما تقدم معنا في إطلاقاته في الإطلاق الثالث أنه يطلق على ماذا؟ أنه يطلق على التصديق. فالمعرفة تطلق على التصور، ولهذا إذا عرفت زيدا، إذا تصورت زيدا من غير أن تحكم عليه بنفي أو إثبات، فإن هذا يسمى علما أو يسمى معرفة؟ ها، يسمى معرفة، لأن المعرفة هي التصور. لكن إذا علمت، أو إذا قال لك شخص: جاء زيد، وكان هذا الشخص ثقة، فهذا علم أو معرفة؟ هذا علم، لأنه ماذا؟ لأنه تصديق. فإذن هذا هو الوجه الثاني في الفرق أو في العلاقة بين العلم والمعرفة. والأمر الرابع والأخير في هذا الفصل: الفرق بين علم الخالق وعلم المخلوق. وذكر المصنف رحمه الله أن الفرق بينهما هو أن علم الله سبحانه وتعالى علم قديم، لأنه صفة من صفاته، وصفات الله عز وجل صفات قديمة. والتعبير بأن صفات الله قديمة لا ينبغي، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن هذا لم يرد في نصوص الكتاب والسنة، وأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته مبنية على التوقيف. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى وصف بعض مخلوقاته بالقدم، كما في قوله تعالى: كالعرجون القديم. والقديم لا يلزم منه أن لا يكون محدثا، أو القديم لا يلزم منه أن يكون أولا لم يسبقه شيء. ولهذا فإن الذي ينبغي هو أن يعبر باللفظ الذي ورد في القرآن، وهو الأول، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: هو الأول والآخر. فالأول لم يسبقه شيء سبحانه وتعالى، والمصنف رحمه الله عبر كبعض أهل العلم بلفظ القديم، فقال: علم الله سبحانه وتعالى قديم. أما علم المخلوق فهو علم محدث، والعلم القديم لم يسبقه جهل، وأما العلم المحدث فهو علم سبقه جهل. قال: في علم الله ليس ضروريا ولا نظريا. وهل علم الله سبحانه وتعالى يوصف بأنه ضروري أو أنه نظري؟ قال المصنف: علم الله ليس ضروريا ولا نظريا. وهذا التعبير، وهو أن يقال علم الله ضروري أو ليس ضروريا، أو نظري أو ليس نظريا، ينبغي لعدم التعبير به، لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة. والأصل في هذا الباب، وهو باب أسماء الله وصفاته، أن يتقيد فيه بما ورد في الكتاب والسنة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الأعلم بنفسه، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأعلم بالله سبحانه وتعالى من الخلق، فلا يعبر بمثل هذه العبارات بأن يقال علم الله ليس ضروريا ولا نظريا، ولكنه يتوقف في هذا. وبناء على هذا الفرق عند المصنف رحمه الله، وهو أن علم الله علم قديم كما عبر، وعلم المخلوق علم محدث أي سبقه جهل، فإن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بأنه عارف، وإنما يوصف بأنه عالم، وذلك لأن المعرفة قد يسبقها قد يسبقها جهل، أو يسبقها لبس. فإن قال قائل: جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أفلا يدل ذلك على أن الله سبحانه وتعالى يوصف بأنه عارف؟ والجواب على هذا أن المعرفة وردت في هذا الحديث على وجه مقابلة معرفة المخلوق، وصف بأنه عارف على وجه المقابلة لعلم المخلوق، وقد أجاب بهذا الجواب المرداوي رحمه الله في التعريف. وقال بعض أهل العلم أو في التحبير، وقال بعض أهل العلم يعرفك ليس المراد به المعرفة، وإنما المراد به الحفظ. فالإنسان إذا عرف الله سبحانه وتعالى فإن الله يحفظه. ولما ذكر أن علم المخلوق علم محدث بين أنه ينقسم إلى قسمين، أن علم المخلوق ينقسم إلى قسمين. القسم الأول علم ضروري، وهو العلم الذي يضطر الإنسان إليه ولا يحتاج فيه إلى نظر واستدلال، كالعلم بأن النار حارة وأن الطعام مشبع وأن الشاهي منبه للعقل وأن الأرض تحتنا وأن السماء فوقنا، فهذه كلها علوم ضرورية، لأن الإنسان يضطر إليها ولا يحتاج فيها إلى تأمل وتفكير. فهل يحتاج الإنسان إلى أن يتأمل في الماء هل يحصل به إزالة العطش أو لا؟ لا يحتاج إلى هذا، لأن هذا أمر ضروري. القسم الثاني علم نظري، وهو الذي لا بد فيه من نظر واستدلال، كالعلم بأن الاثنين مثلا ثلث نصف الاثني عشر، هذا يحتاج إلى تأمل ونظر. فالاثنان ثلث ماذا؟ ثلث الستة، والستة هي نصف الاثني عشر. والعلم بأن العالم محدث، فهو يحتاج إلى نظر واستدلال ونحو ذلك. فعلم المخلوق قد يكون علما ضروريا، وقد يكون علما نظريا. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن كون العلم ضروريا أو نظريا هذا من الأمور النسبية التي تختلف باختلاف الأشخاص، وليس هذا أمرا لازما لكل أحد. فقد يكون الأمر الضروري عند شخص أمرا نظريا عند شخص آخر، وقد يكون الأمر النظري عند شخص أمرا ضروريا عند شخص آخر. أما جعل العلم الضروري والعلم النظري من الأمور اللازمة في كل الأحوال بأن يكون هذا ضروريا عند كل أحد وأن يكون هذا نظريا عند كل أحد، قال هذا غلط عظيم، بل كون العلم نظريا أو ضروريا هذا من الأمور النسبية التي تختلف باختلاف الأشخاص وليس من الأمور اللازمة. أما جعل ذلك من الأمور اللازمة فهذا كما يقول رحمه الله غلط عظيم. ولما انتهى رحمه الله من الكلام على هذا الفصل عقد فصلا وسيتكلم فيه على أمرين: الأمر الأول بيان أحوال المعلومين، والأمر الثاني بيان أقسام الشيئين باعتبار حقيقتهما، بيان أقسام الشيئين باعتبار حقيقتهما. فالأمر الأول الذي سيتكلم عليه في هذا الفصل هو بيان أحوال المعلومين، وفائدة معرفة هذه الأحوال ما هي؟ فائدة معرفة هذه الأحوال هي التمييز بين الأشياء، والتمييز بين الأشياء مهم، وذلك حتى لا يحصل الالتباس بينها. والمعلومان لهما أربعة أحوال: الأولى أن يكونا نقيضين، والثانية أن يكونا خلافين، والثالثة أن يكونا ضدين، والرابعة أن يكونا مثلين. فإن قلت ما الدليل على هذه الأقسام الأربعة وهي النقيضان والخلافان والضدان والمثلان، فالجواب على ذلك أنه هو الاستقراء. فالعلماء نظروا إلى أحوال المعلومات فوجدوها أنها لا تخرج عن هذه الأربعة. فالمعلوم الأول، المعلومان الأولان النقيضان، وضابط النقيضين ما هو؟ ضابط النقيضين هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وذلك مثل الوجود والعدم، فهما لا يجتمعان بمعنى أن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون موجودا معدوما، ولا يرتفعان بل لا بد أن يوجد أحدهما، إما أن يكون الشيء موجودا وإما أن يكون معدوما. وكذلك التوحيد والشرك، فهما لا يجتمعان فلا يكون الإنسان موحدا مشركا، ولا يرتفعان بل لا بد أن يكون الإنسان إما موحدا وإما مشركا. وكذلك الحركة والسكون، فلا يجتمعان فلا يمكن أن يكون هذا الوعاء متحركا ساكنا، أليس كذلك؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان، بل إما أن يكون متحركا وإما أن يكون ساكنا. فإذا النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. المعلومان الآخران الخلافان، وهما اللذان يجتمعان ويرتفعان، عكس ماذا؟ عكس النقيضين. وذلك مثل الحركة والبياض، فقد يجتمعان في شيء واحد بأن يكون متحركا أبيض، فهذا متحرك أبيض، أليس كذلك؟ يجتمعان، فالحركة والبياض قد يجتمعان ويرتفعان، كهذه العمامة الآن بيضاء تتحرك وهي بيضاء، وقد يرتفعان بأن يكون الشيء أبيض لا يتحرك، أو يتحرك وهو ليس أبيض، أليس كذلك؟ فإذن الخلافان يجتمعان ويرتفعان كالحركة والبياض، فقد يكون الشيء متحركا أبيض، وقد يكون متحركا ليس أبيض، وقد يكون أبيض ليس متحركا، واضح؟ وهكذا في سائر الأمثلة. المعلومان الثالثان الضدان، والضدان لا يجتمعان لكنهما قد يرتفعان، وذلك لاختلاف حقيقتهما. ومثال ذلك السواد والبياض، فهما لا يجتمعان، بمعنى أن الشيء الواحد لا يكون أسود وأبيض في وقت واحد، لا يمكن أن يكون الشيء الواحد أسود أبيض، فهما لا يجتمعان، لكنهما قد يرتفعان بأن يكون الشيء ليس أسود ولا أبيض، كأن يكون أحمر أو أصفر أو أخضر أو غير ذلك من الألوان. فالضدان لا يجتمعان ولكنهما قد يرتفعان. المعلومان الأخيران المثلان، والمثلان أيضا لا يجتمعان لكنهما قد يرتفعان لتساوي حقيقتهما، وذلك مثل البياض والبياض، فهما لا يجتمعان لأن حقيقتهما متساوية، لكنهما قد يرتفعان بأن يكون اللون لونا آخر كالسواد والصفار ونحو ذلك. والمثلان والضدان يجتمعان في ماذا؟ في أنهما لا يجتمعان وقد يرتفعان، لكنهما يختلفان في ماذا؟ في أن المثلين نعم لا يجتمعان ولا يرتفعان، في أن الضدين لا يجتمعان ولا يرتفعان لاختلاف الحقيقة. أما المثلان فلا يجتمعان ويرتفعان لتساوي الحقيقة. فهذه الأقسام الأربعة هي أقسام المعلومين، وقد عرفنا فائدة معرفة هذه الأقسام، وهي التمييز بين حقائق الأشياء. ولما فرغ من ذلك تكلم على أمر آخر، وهو أقسام الأشياء باعتبار حقيقتهما. ومعرفة هذه الأقسام مهمة، وسنذكر سبب الأهمية بعد أن ننتهي من ذكر هذه الأقسام. معرفة هذه الأقسام في غاية الأهمية، ولا سيما في الاستدلال، وسنعرف ثمرة معرفة هذه الأقسام إن شاء الله بعد أن يكون عندنا تصور عن هذه الأقسام. والشيئان باعتبار حقيقتهما ينقسمان أيضا إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يكونا متساويين، والقسم الثاني أن يكونا متباينين، والقسم الثالث أن يكون أحدهما أعم مطلقا والآخر أخص مطلقا، والقسم الرابع أن يكون كل واحد منهما أعم من وجه وأخص من وجه. فهذه أربعة أقسام: أن يكونا متساويين، أو أن يكونا متباينين، أو أن يكون أحدهما أعم مطلقا والآخر أخص مطلقا، أو أن يكون أحدهما أعم من وجه والآخر أخص من وجه آخر. فأما المتساويان فضابطهما أنه يلزم من وجود أحدهما وجود الآخر، ومن عدم أحدهما عدم الآخر. ومثال ذلك أن الرجم مثلا يلزم منه وجود الزنا بعد إحصان، وعدم الرجم يلزم منه عدم وجود الزنا بعد إحصان، فهما متساويان. لماذا؟ لأنه يلزم من وجود أحدهما وجود الآخر، ومن عدم أحدهما عدم الآخر. ويمثلون أيضا بمثال آخر، وهو الإنسان والضاحك بالقوة، فيلزم من وجود الإنسان وجود الضحك بالقوة، بمعنى أن الإنسان عنده قدرة على الضحك، ومن عدم الإنسان عدم الضحك بالقوة، لأن غير الإنسان كالفرس والحمار لا يضحك بالقوة، وإنما قالوا بالقوة حتى يخرجوا الضحك بالفعل، لأن القرد مثلا ضاحك بالفعل، أليس كذلك؟ فالحاصل أن المتساويين ضابطهما أنه يلزم من أحدهما وجود الآخر، ومن عدمهما عدم الآخر. فإن قلت ما فائدة معرفة المتساويين في الاستدلال، وهذه هي النقطة المهمة، ما فائدة معرفة المتساويين؟ فالجواب على ذلك أن المستدل يستدل بوجود المساوي على وجود مساويه، وبعدم المساوي على عدم مساويه، فهذه هي معرفة، هذه هي فائدة معرفة المساوي، أن يستدل بوجود المساوي على معرفة ما ساواه، وبعدم المساوي على عدم ما ساواه. القسم الثاني المتباينان، وضابط المتباينين هما اللذان لا يجتمعان في محل واحد، كالإسلام والجزية، فلا يمكن أن يجتمع الإسلام مع الجزية، وكالإنسان والفرس، فلا يمكن أن يكون الشيء الواحد إنسانا فرسا، أليس كذلك؟ فهما اللذان لا يجتمعان في محل واحد، وكالماء والشاهي، فالعلاقة بينهما ما هي؟ التباين، فهما متباينان. فإن قلت ما فائدة معرفة المتباينين؟ فالجواب على ذلك أنه يستدل بوجود المباين على عدم مباينه، وبعدم المباين على وجود مباينه، فهذه هي فائدة معرفة المتباينين، أنه يستدل بوجود أحدهما على عدم الآخر، وبعدم أحدهما على وجود الآخر، بخلاف المتساويين في القسم الأول، فإنه يستدل بوجود أحدهما على وجود الآخر، وبعدم أحدهما على عدم الآخر. القسم الثالث أن يكون أحدهما أعم مطلقا من الآخر، والآخر أخص مطلقا، و من أمثلة ذلك الطهارة والتيمم، فالطهارة أعم مطلقا من التيمم، لأن الطهارة قد تكون بالتيمم، وقد تكون بالوضوء، وقد تكون بالغسل، أليس كذلك؟ والتيمم أخص مطلقا من الطهارة، ولهذا إذا أردنا أن نمثل ذلك بدائرتين مثلا، فإننا نجعل دائرة كبرى ودائرة صغرى، فالدائرة الكبرى هي دائرة ماذا؟ دائرة الطهارة، والدائرة الصغرى هي دائرة التيمم، فالعلاقة بين التيمم والطهارة علاقة ماذا؟ علاقة عموم وخصوص مطلق. العلاقة علاقة عموم وخصوص مطلق، لأن الطهارة أعم مطلقا والتيمم أخص مطلقا. ومن أمثلة ذلك أيضا الحيوان والإنسان، فالحيوان أعم مطلقا لأنه قد يكون إنسانا وقد يكون فرسا وقد يكون كلبا وقد يكون حمامة وقد يكون غير ذلك مما فيه حياة. والإنسان أخص مطلقا، فإن قلت ما فائدة معرفة هذا القسم، فالجواب على ذلك وهذه نقطة مهمة أنه يستدل بوجود الأخص على وجود الأعم، ولا يستدل بوجود الأعم على وجود الأخص. يستدل بوجود الأخص على وجود الأعم، ولا يستدل بوجود الأعم على وجود الأخص. ولهذا يقول العلماء، وهذه عبارة تتكرر عند أهل العلم، يقولون إذا وجد الأخص وجد الأعم، ولا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص. فيلزم من وجود التيمم في المثال السابق وجود الطهارة، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود التيمم، لأن الطهارة قد تكون بالوضوء وقد تكون بالغسل، كما أنها أيضا قد تكون بالتيمم. القسم الأخير، قلنا القسم الثالث هو العموم والخصوص المطلق، أن تكون العلاقة بين الشيئين عموما وخصوصا مطلقا. القسم الأخير أن يكون أحد الشيئين أعم من وجه وأخص من وجه، ومعنى ذلك أن الشيئين يجتمعان في صورة وينفرد كل واحد منهما بصورة أخرى، يجتمعان في نقطة وينفرد كل واحد منهما بشيء آخر. ومثال ذلك الإنسان والأبيض، فهما يجتمعان في الإنسان الأبيض وينفردان في الإنسان الذي ليس بأبيض والأبيض الذي ليس بإنسان، أليس كذلك؟ وإذا أردنا أن نرسم دائرتين، أن نمثل هذا القسم في دائرتين، فإننا نرسم دائرتين يتقاطعان في جزء من كل واحدة منهما، وتنفرد كل دائرة بجزء آخر. ففي المثال السابق نجعل الإنسان الأبيض في الجزء الذي تتقاطع فيه الدائرتان، ونجعل في أحد الجزئين الإنسان الذي ليس بأبيض، ونضع في الجزء الآخر الأبيض الذي ليس بإنسان كالورقة مثلا والعمامة البيضاء. فإن قلت ما فائدة معرفة هذا القسم، فالجواب على ذلك أنه يستدل بنفي الأعم على نفي الأخص، يستدل بنفي الأعم على نفي الأخص ولا عكس، فلا يستدل بنفي الأخص على نفي الأعم. فائدة هذا القسم أن نعرف أنه يستدل بنفي الأعم على نفي الأخص، و ولا يستدل بنفي الأخص على نفي الأعم. وبهذا التقسيم نعرف العلاقة في التمييز بين العلاقة في التمييز بين الأشياء والاستدلال ببعض الحقائق على بعض. وهذه هي الفائدة التي ذكر المصنف رحمه الله وغيره من أجلها هذا التقسيم. ثم عقد فصلا آخر نأخذ بعضه ثم نقف أو نقف نكمل، متفقون على هذا؟ طيب نأخذ ربع ساعة إن شاء الله ونحوها ونقف. عقد فصلا سوف يتكلم فيه إن شاء الله تعالى على مسألة مهمة وهي مراتب الإدراك، وهي العلم والاعتقاد والظن والوهم والشك والجهل المركب، وسيذكر معها أيضا الجهل البسيط لأنه تابع لها وإن كان ليس فيه إدراك. فهذا الفصل سيتكلم فيه على مراتب الإدراك، وهي العلم والاعتقاد والظن والوهم والشك والجهل المركب، وسوف يتبعها بالجهل البسيط. وإنما لم نعد الجهل البسيط ضمن مراتب الإدراك لأن الجهل البسيط ليس فيه إدراك. فقال: ما عنه الذكر الحكمي؟ لدينا أمران يتعلقان بهذه العبارة، وهما: الأمر الأول الذكر الحكمي، ما المراد به؟ والأمر الثاني: ما عنه الذكر الحكمي، ما المراد به؟ فإذا الأمر الأول ما هو؟ الذكر الحكمي. والأمر الثاني: ما عنه الذكر الحكمي. فأما الذكر الحكمي وهو الأمر الأول فالمراد به الجملة الخبرية، مثل محمد مجتهد وخالد ذكي، فهذا ذكر حكمي لأنه جملة خبرية فيها حكم، ولهذا سمي حكميا لأن فيه حكما بأن محمدا مجتهد في المثال السابق وأن خالدا ذكي. فالمراد بالذكر الحكمي الجملة الخبرية، وسميت ذكرا حكميا لأنها تذكر باللسان ولأن فيها حكما. وأما الأمر الثاني وهو ما عنه الذكر الحكمي وهو الذي ذكره المصنف، فالمراد به ما دلت عليه الجملة الخبرية. المراد به ما دلت عليه الجملة الخبرية. والذكر الحكمي لا يخلو من وما عنه الذكر الحكمي وهو الذي يتكلم عنه المصنف لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يحتمل ما يتعلق به النقيض بوجه من الوجوه، أن يحتمل النقيض بوجه من الوجوه، ونحن تقدم معنا في الفصل السابق تعريف النقيضين وهما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفع. فإذا الحال الأولى أن يحتمل ما يتعلق به النقيض بوجه من الوجوه. الحال الثانية أن لا يحتمل ما يتعلق به النقيض بوجه من الوجوه. فإن كان لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه فهذا هو العلم، كالعلم بوجود الله سبحانه وتعالى فهذا لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه، وكالعلم بموت النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه. ولهذا إذا أردنا أن نعرف العلم على ما ذكره المصنف رحمه الله هنا فإننا نقول هو ما لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه من الوجوه. العلم ما لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه من الوجوه، كالعلم بوجود الله فهذا لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه، والعلم بموت النبي صلى الله عليه وسلم، والعلم بأن النار حارة وأن السماء فوقنا فهذا لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه. هذه الحالة الثانية. أما الحالة الأولى وهي أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه من الوجوه، هذه الحالة الأولى، فلا تخلو من حالين أيضا، لا تخلو من حالين أي الحال الأولى أن يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر لو فرضه في ذهنه، أي قدر في ذهنه وجود النقيض. والحال الثانية ألا يحتمل متعلقه النقيض بوجه، ألا يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر لو فرضه في ذهنه. فلدينا في الحال الأولى حالان أخريان. الحال الأولى ما هي؟ ما يحتمل متعلقه النقيض بوجه من الوجوه، وهذه الحال لها حالان أيضا. الحال الأولى أن يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر، بمعنى أنه يفرغ في ذهنه وجود نقيض. والحال الثانية أن لا يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر. فإن كان لا يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر وهي الحالة الثانية فهذا يسمى الاعتقاد. سواء أكان اعتقادا صحيحا أم كان اعتقادا فاسدا. وذلك مثل اعتقاد أنه لا تجوز الزيادة على نكاح أربع نسوة حرائر للرجل الحر، فهذا لا يحتمل النقيض عند الإنسان لو أنه قدر وجود النقيض في ذهنه. ومثال آخر وهو لو اعتقد شخص أن الكرامة تثبت لغير الولي، أي تثبت للفساق، فهو لا يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره. والاعتقاد الأول اعتقاد صحيح، وهو أنه لا تجوز الزيادة على نكاح 4 نسوة حرائر للرجل الحر. والاعتقاد الثاني اعتقاد فاسد، وهو أنه تثبت الكرامة للفساق. وبناء على هذا يمكننا أن نعرف الاعتقاد بأنه ما لا يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر، سواء أكان صحيحا أم فاسدا، ما لا يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر لو قدر في ذهنه وجود النقيض، سواء أكان صحيحا أم فاسدا. هذا هو الاحتمال الثاني. وهو أن لا يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره في ذهنه. الاحتمال الأول الذي ذكره المصنف هو أن يحتمل النقيض في ذهن الذاكر لو قدره، وهذا لا يخلو من 3 حالات. هذا لا يخلو من 3 حالات، وهذه الحالات الثلاث سوف نتكلم عليها في درسنا القادم إن شاء الله. وعلى هذا قول المصنف رحمه الله ما عنه الذكر الحكم، إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه أو لا، يفهم منه أن ما عنه الذكر الحكم له حالان. الحال الأولى ما هي؟ أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه من الوجوه، والحال الثانية ألا يحتمل، وهي التي ذكرها في قوله أو لا، يعني أو لا يحتمل النقيض. والثاني بدأ بالحالة الثانية لأنها ليس لها أحوال أخرى. قال والثاني، ما هو الثاني؟ هو الذي لا يحتمل متعلقه النقيض، العلم، وقد مثلنا له بالعلم بوجود الله والعلم بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يعرف العلم بأنه ما لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه من الوجوه. والأول، ما هو الأول؟ ما يحتمل متعلقه النقيض لا يخلو من حالين. الحال الأولى ذكرها في قوله إما أن يحتمله عند الذاكر لو قدره، يعني لو فرضه في ذهنه، لو فرض وجود النقيض في ذهنه، أو لا، يعني أن لا يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره. والثاني وهو الذي لا يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره، الاعتقاد، كما مثلنا كاعتقاد لأنه لا تجوز الزيادة على نكاح 4 نسوة حرائر للرجل الحر، أو اعتقاد ثبوت الكرامة للولي. ولهذا قال فإن طابق فصحيح، يعني فإن طابق الواقع فصحيح، وإلا، يعني وإن لم يطابق الواقع ففاسد. والأول، ما هو الأول؟ أن يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر لو قدره. هذا الأول له 3 حالات سوف نتكلم عليها إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. والعلم يحتاج إلى صبر، ولو كان العلم سهلا لناله كل الناس، كما يقول الإمام أحمد رحمه الله. يقول الأخ: هل يمكن تعريف الفقه في اللغة بالتصور؟ نعم، واصطلاحا بالتصديق، هذا يحتاج إلى تأمل، لأن التصديق معناه إدراك الشيء مع وجود حكم، والتعريفات ليس المقصود بها التصديق، وإنما المقصود بها التصور. فأما كونه في اللغة معناه التصور فهذا صحيح، أما كونه في الاصطلاح معناه التصور فلا، معناه التصديق فلا. نعم. قال: ألا يمكن أن يدخل في تعريف الفقه شرعا كافة العلوم لحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويكون التعريف الاصطلاحي ما ذكره المؤلف؟ وما رأيكم في التفريق بين التعريف الشرعي والاصطلاحي؟ هذا تقدم التنبيه عليه في الدرس السابق، وعرفنا أن الفقه في لسان الشرع يشمل جميع أحكام الدين العلمية والعملية، والتفريق بين التعريف الشرعي والتعريف الاصطلاحي هذا يعني تفريق صحيح، لأنه أحيانا لا يوجد تعريف شرعي للشيء فيعرفه العلماء بتعريف يصطلحون عليه، والتعريف الاصطلاحي لا بأس فيه، لكن بشرط أن يكون مفهوما وأن لا يعارض أصلا شرعيا، فإذا تحقق هذان الأمران فإن التعريف الاصطلاحي يكون صحيحا. يقول: هل القواعد الأصولية كالأمر يفيد الوجوب من الأدلة الإجمالية، أم أن الأدلة الإجمالية هي الكتاب والسنة والإجماع؟ الأدلة الإجمالية هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرها من الأدلة، أما الأمر يقتضي الوجوب والحديث المرسل لا يحتج به والعلة إذا انتقضت بطلت والنسخ لا يثبت بالاحتمال ونحو ذلك، فهذه ليست أدلة إجمالية، وإنما هي مسائل أصول الفقه، إنما هي مسائل أصول الفقه. نعم. أما الأدلة الإجمالية فهي الكتاب والسنة وغيرها من الأدلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.